قصدك بقى الدكتور حازم يكمل واروح انا؟ لا يا شيخ محمد، انا قاعد على نفسك يا شيخ محمد. حبيبي ربنا يحفظك. طب ايه الاخبار؟ النهارده بقى المفاجأة ان انا مش هندي تحدي جديد. النهارده هيبقى في ميشن جديده، مهمه جديده، نثمن بيها اللي فات كله ان شاء الله. فالاول بقى عايز كده اطمنوني، ايه الاخبار؟ عملتوا ايه؟ مين اللي خلص الكتاب؟ يلا النهارده. لحظه بقى كده، النهارده خلاص انا عايز الاخت ديني دنيتي، ديني دنيتي موجوده الاول بس قبل ما تبداوا. ديني دنيتي موجوده، وروعه القران موجوده، روعه القران سامعاني؟ تمام قوي. انتوا الاثنين دلوقتي هتسجلوا لي مين كل واحده من الاخوات ربنا من عليها واخدت كم قصر في الجنه او كم بيت في الجنه، وخلصت قد ايه من الكتاب. من اول دلوقتي ابداوا، ابداوا اكتبوا، يلا من دلوقتي يا جماعه ابداوا اكتبوا. يا ريت بقى الاخت ديني دنيتي وروعه القران يبداوا يسجلوا. يلا كل واحده تكتب. الحمد لله خلصت الكتاب كامل ولا خلصت منه كم صفحه، وربنا رزقها بكام بيت في الجنه يا رب ان شاء الله. سجلوا يلا. مفيش مشاكل، هو سبحان الله احتمال امد الاسبوع الجاي، بس امده في مهمه تانية وبجنبها الكتاب. ام الدحداح اكتبي كام صفحه؟ كله الكل. ديني دنيتي ركزي انت وروعه القران عشان هتسجله وتبعته لي عن طريق مرات الشيخ احمد طاهر كل اللي كتب دلوقتي. أحمد طاهر الميكروفون عندك مفتوح. ما شاء الله ما شاء الله، في ناس ما شاء الله ربنا فتح. أنت سامعيني كويس؟ واحدة بس ترد تقول، يعني واحد حد بس يقول سامعين بس، خلاص تمام تمام خلاص. إيه كملوا يلا كتابة. المفروض إن في حاجة و30 واحدة أهو موجودين يبشرونا كده. اللي كتب اللي موجوده تقول عملت ايه او ما عملتش ايه، مش مشكله، احتمال الاسبوع الجاي نديكم فرصه كمان. بصوا مش هنسيبكم لما تخلصوا الكتاب، مش هسيبكم لما تخلصوا الكتاب. خلاص ما شاء الله وسام كبير ما شاء الله ربنا يبارك فيك. يعني ثلاث بيوت جوا ولم انهي الكتاب. ماشي الاخت اسامه جميل جدا، يعني ثلاث يعني 50% ما شاء الله نص الاسبوع ناقص بقى الكتاب. عرفيني وصلت لصفحه كام ان شاء الله؟ لو صفحه 20 مش مشكلة، هنكمله إن شاء الله الأسبوع، مش هسيبكم لما تكملوا الأسبوع ده. جميل. أم قدوتي إن شاء الله أكثر. دكتور حازم بيقول للأخت أسماء يعني ليه 6 أيام فقط؟ يعني من فضل الله 6 أيام ده نعمة من ربنا وحاجة جميلة جدا. جميل. أخت محافظة صفحة 20 رائع. اخت مريم وامه الودود لعل ربنا ييسر لك وان شاء الله تعمليه معانا الاسبوع الجاي. ها الاخت ياسمين عملت ايه؟ ام براء انهيته ولكن اطبق جزء بجزء، وهذا اسبوع اطبق جزء الفاتحه. رائع جميل جدا. رائع. يلا كملوا يا جماعه. انا طب انا بص همسك الاسماء سريعا كده. امه الرحمن ما شفتش هي كتبت ايه. مسلمه وافتخر ما شفتش. تو الله ما شفتش هي كتبت ايه. محمد المصريه ما كتبتش حاجه. رقيه ما كتبتش. عبير ما كتبتش. ريحانه ما كتبتش. خلاص امه الرحمن ما خدش بالي. وان شاء الله ديني دنيتي وروعه القران بيكتبوا كل حاجه. ها ياسمين مجدي ما كتبتش. خلاص مش مشاكل اخت ريحانه كده بالفعل. تمام. اللي كتب وانا قلت يعرفنا اكد عنا كله، بس الاخت رقيه ما شافتش كده. كتبت ايه الاخت رقيه وبنت الاقصى؟ ما كتبوش حاجه. اكتبوا اكتبوا اكتبوا لم يتيسر ان شاء الله. بص افتح دلوقتي اقرا صفحه بسرعه واكتبي واقفه عن صفحه واحد مسلمه وافتخر. نكتب ان شاء الله هنقرا الاسبوع ده ونخلصه. بنت الاقصى كتبتي خلاص مفيش مشاكل ما شاء الله. ياسمين مجدي خلصت كله رائع جدا يا جماعه. الفكره اللي احنا بندور حواليها دلوقتي هي فكره اقل من السنن تمام فضل الله جزء يسير من الكتاب اقل من 20 صفحه مفيش مشكله خالص رائع. بس اسالكوا سؤال، هل انتوا بداتوا تكتشفوا فعلا ان قضيه الاستمرار ووضع هدف ده شيء عكس النفس؟ يعني هل انتوا حاسين ان انا لو سبت، يعني هسالكوا سؤال وتردوا عليه وردوا عليه كلكم، لو انا سبتكم النهارده وما شدتش عليكم انكم تكملوا الكتاب الاسبوع الجاي كم واحده فيكم هتقدر تكمله؟ ما شاء الله ما شاء الله. حلو ان احنا فاهمين ان احنا محتاجين فعلا ان احنا نتعود على عباده الاستمرار، ان الله سبحانه وتعالى بيعطي على على على كل عباده قيمه اساسيه، وهي لو كانت فريضه سقوط الفريضه، لو كانت سنه ثواب السنه. ولكن العباده ليها بعد نفسي رهيب بيغير في النفس، واخدنا نموذج على كده ايه الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا فيها الامل للحياه، ايه الطمانينه والسكينه والراحه، ايه السعاده، ايه الاستبشار في الحياه، ايه ان مفيش حاجه خالص في الدنيا تبقى وحشه، ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. طبيعي يا رب، ما انا اكيد لما يصدني حاجه وحشه هزعل واخاف، ولما يجي لي حاجه حلوه برضه هخاف عليها. ربنا بيقول لك الحاجتين اللي انت شايفاهم ان هم بقوا طبيعي في الناس كلها، انا هقول لك لا. ربنا بيقول لك لا ما تخافيش، انا عندي علاج يفتت الازمه دي من جواكي، يغير كل الازمات اللي انت عايشه فيها الى نوع من انواع القدر اللي انت راضيه بيه ومستمتعه بيه وسعيده بيه. وانت بتبصي وتلاقي الله سبحانه وتعالى بيطلب منك طلبات كلها بتتمحور في فكره واحده، دائمون حق معلوم، يصدقون قائمون يحافظون، استمري. الطلب الاساسي عشان تقدري تزيلي كل الهموم انك انت ما تبطليش، انك انت تفضلي مستمره، عينيكي ما تنزلش من على الهدف، اوعي تنشغلي بالمشاكل اللي حواليكي. صحيتي الصبحيه ولقيتي حاجه غريبه بتحصل في البيت، سواء بقى جوزك قال لك هاجي بدري، والدك كلمك قال لك اعملي ايه وما تعمليش ايه، مش مركزه الا في ان في 4 ركعات انا بصليهم كل يوم، مش هبدا في حاجه لما اصليهم. عينيكي اول ما بتصحي من النوم على 4 ركعات بعد ما تكوني صليتي الفجر. خلاص بدأتي انك تتحركي في يومك، جت صلاة الظهر، عينيكي على صلاة الظهر، طب بصي هخلص كذا بس وبسرعة واحطه على النار عشان يا دوبك عقبال ما اخلص صلاة هبدأ صلاة، مش هبطل. عينيكي على الهدف، مش عينيكي على المشاكل او على الاوضاع اللي حواليك ازاي تحليها عشان توصلي الهدف. لا، اللي بيبقى عينه على الهدف ما بيركزش في المشاكل، بيعدي عقبات كتير جدا وهو مش حاسس. علشان كده احنا محتاجين النهارده نستوعب قضية عبادة الاستمرار ازاي بتغير في حياتنا، وعايزين بقى نستغل وجود دكتور حازم معانا ويكلمنا كده شوية عن عبادة الاستمرار، عشان خاطر بعدين ان شاء الله في 5 دقايق هتفق معاكم على التحدي بتاع الاسبوع ده، اللي ما اكذبش عليكم يعني ايه يعني بوضوح كده، لو انتوا ما وقفتوش جنبي فيه هتخسروا مني يعني الانفعاء او الحيوية او نشاطي معاكم هتفقدوه الاسبوع دوت. انتوا ممكن تفقدوا نشاطي في وسطكم. إيه عن طريق ايه؟ عن طريق ان انتوا لو طنشتوا وتجاهلتوا الطلب اللي هطلبه منكم الاسبوع دوت. خلاص؟ فان شاء الله انا هكون معاكم ان شاء الله بعد الدكتور حازم ب5 دقايق، هطلب منكم طلب، الطلب اللي هيحسسني بالامل في وسطكم ان شاء الله ان انا انطلق اكتر واكتر، وان شاء الله مع دكتور حازم ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما شاء الله كتاب الله. انا غير يا جماعه. يعني ما شاء الله النشاط العظيم اللي انتوا بتقدوه ده لو انتوا بتتفاعلوا معايا نفس التفاعل ده كده يعني هتبقوا مفسرين ومفسرات باذن الله. ما شاء الله التعليقات جميله والمجهود بتاعكم عالي، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. من نعم ربنا علينا ان ماده حب وحياء انا بسماها خلي الناس تحبك، يعني هو برضه الاسم بتاع دكتور احمد سعد، بس انا عاجبني الاسم بتاع خلي الناس تحبك قوي قوي قوي، لان حاسس ان هو بيأدي ركن في شخصيه الملتزم والملتزمه، مهم جدا ان هو موجود في حياتهم يعني، وشايف التفاعلات عالية بفضل الله، بس مزعلني ان بعض الاساليب فيها احباط. ست ايام فقط، ده ست ايام ده امتياز يعني، اللهم لك الحمد، يعني انت كده امتياز. إيه ما خلصتش الكتاب كله يعني، انت لو خلصت 10 15 20 صفحه ممتاز، فضل ومنة الله. المهم انك بداتي وكسرتي عقبه اول 100 متر في اي طريق، يعني اللي هي دايما اي مشكله في اي طريق الانسان بيمشي فيه. ففضل الله يعني زي هدف المعهد بتاعنا ان احنا دايما حريصين على تغيير نفسيه الاخوه وتغيير شخصيتهم وتغيير نظرتهم الاجتماعيه وتغيير مستوى فعاليتهم وتجاوبهم وقبولهم لروح الفريق وتجردهم ونشاطهم، حاجات كتير قوي في الصفات يعني النفسيه الايجابيه وغيرها بنركز عليها باذن الله سبحانه وتعالى في المعهد. يعني انا شايف ان في ثوره يا جماعه، شايف ان الماده دي عملت ثوره، فضل منة الله خرجت من جواكوا طاقات جميله جدا. برضو الديش بارتيات اللي انتوا، او الديش بارتيز بقى لو هنكملها بنفس الصيغه، يعني الديش بارتيز اللي انتوا عملتوها ما شاء الله جميله جدا. دكتور احمد سعد خلانا نعمل ديش بارتي معاه بحريات، ولقيته واحنا قاعدين ناكل قال استنوا يا جماعه وقام بصور، فانا مش فاهم في ايه. قال اترنوا الديش بارتي ده عامله عشان يبقى هو بيطبقه كمان معاكم التحديات اللي هو بيقولها لكم. فيعني سعدت جدا جدا جدا ساعدها، لان اللي بيهتم ان هو يطبق الكلام ده على نفسه قبل ما يطبقه عليكم، ده انسان ان شاء الله باذن الله يعني يقينا هيبقى عنده فوائد جديده باذن الله سبحانه وتعالى. لسه كنا قاعدين في المسجد دلوقتي انا وبعض اخواني، فدكتور احمد سعد قال كلمه حلوه جدا يعني بصراحه اثرت فيها برضه. قال المفروض المتدينين دول يبقوا اسعد ناس وانجح ناس واكتر ناس ثمره الدين بنت على حياتها. يعني المفروض المتدينات دول بقى يبقوا اكتر ناس مترابطه واكتر ناس بيحبوا بعض واكتر شخصيات حلوه واكتر اخوات سعيدات واكتر اخوات مش خايفين من الدنيا ولا من همومها ولا من مشاكلها عشان الدعاء ربنا بيحل لهم بيه كل حاجه. المفروض ان الناس تبص لنا تلاقينا الدين له تاثير ضخم جدا في حياتنا، الدين مخلينا غير اي حد تماما. فيعني الماده دي من ضمن اهدافها تحقيق هذه الاشياء العاليه ان شاء الله باذن الله. فانا زي ما بقول لكم انا شايف ثوره، فاللي انا عايز اقوله الثوره مستمره، عايزين استمرار يا جماعه. اي ثوره ما بتستمرش وبتنكسر ما بتجيبش اي نتيجه. يعني في 25 يناير الناس عملت ثوره، وبعد كده اول ما حصل مشاكل في كهرباء ولا في بنزين الناس قامت منقلبه على كل حاجه وضيعت كل حاجه. انما مثلا الثوره الفرنسيه، شوفوا الشعوب الاوروبيه هي صمدت قد ايه لحد ما اتخلصت من اي طواغيت بتحكمها او من اي مثلا ناس بتستعبدها. فشوفوا النتيجة كانت شكلها ايه، كانت شكلها ان اوروبا دلوقتي يعني ايه الشعوب بتقرر اللي هي عايزاه، لان هي دفعت ثمن لانها كملت، لانها استمرت. اي حاجة في الدنيا مهما كانت جميلة لو ما استمرتش ممكن تجيب نتيجة عكسية، ممكن تجيب نتيجة عكس الهدف اللي انت كنت عايزاه من وراها اصلا. انما لما بنستمر باذن الله سبحانه وتعالى بنجني ثمار جباره. انا فاكر اخواتي يعني اخواني، فاكر من 4 سنين بقى لما كانت البلد يعني وصلت لدرجه وحشه قوي والحاله الدنيا صعبه يعني، واتفقت انا واخواني دكتور احمد سعد وغيرنا بقى ان احنا لازم هنكمل وان احنا لازم هنصمد في الدعوه وان احنا مش هنشتغل بس يا رب ساعه ما يكون الباب مفتوح، حتى والباب مقفول هنشتغل، حتى ومفيش حد عايز يسمعنا هنشتغل مهما كان. فضلوا مني طلع على النت، بدأنا المعهد القرآني، بدأنا الدروس الدعوية، نزلنا جولات تاني، ربنا استعملنا وبنينا بيئة إيمان مع بعض اللهم لك الحمد اللي هي مسجد مصعب. فضلوا مني الله سبحانه وتعالى بدأنا نشتغل في كل الاتجاهات. الوقت فضلوا مني طلع الواحد شايف الثمار اللي بدأت تطلع في كل ده اللهم لك الحمد، بل كثير جدا من الناس اشتغلوا ونشطوا وقاموا تاني فضلوا مني الله لما لقوا ناس شغالة وناس بتشتغل. الاستمرار حلو يا جماعة. 7 سنين دائما كنت لسه بقرا النهارده سوره يوسف، سبحان الله، وعايش بقى يعني مع سيدنا يوسف بقى، هو بيقول 7 سنين دائبة وكلمه وما ابرئ نفسي رشدت التمكين. بعدها ربنا قال وكذلك مكنا ليوسف، لانه هو استمر، لانه هو كمل، لانه هو خد بالاسباب، لانه هو انكسر نفسيا لله سبحانه وتعالى. بعض الاقوال وما ابرئ نفسي كلمه يوسف مش كلمه بس امرأة العزيز، لانه هو اتوصل بالله سبحانه وتعالى، فكان اهل الفتح الله سبحانه وتعالى. كانت لحظات جميله قوي النهارده والواحد عايش مع سوره يوسف، كانت لحظات في غايه الجمال والروعه والمتعه يعني بفضل ومنه الله، لحد ما وصلت في الاخر كده بقى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، الواحد حاسس مش هنيأس يا رب، مش هنقف يا رب، هنكمل باذن الله سبحانه وتعالى، لن نتوقف. بيأثر فيها يعني ايات كتير قوي في سوره يوسف النهارده، حسيت ان الواحد قلبه واقف معاها. والله يا جماعه النهارده يعني سبحان الله يعني بقرا في سوره يوسف بقرا في شخصيه امراه العزيز بقول ايه ده. انا كنت عايز اعمل مقطع فيس النهارده، مين دي المراه الحديديه دي ولا مين؟ وراودت اراده وتصميم التي هو في بيتها عن نفسه عزيمه وكفاحه. وصلك يعني وصلك. غلقت الابواب، مش اغلقت، غلقت ومش باب الابواب. قالت هيت لك ده انسانه، وبعد كده همت به. ده ما بتهزرش، ده كلها هم وكلها اراده وكلها استبق الباب. ده بتكافح، ده مش مستعده انها تتنازل على نفسها ابدا. قدت قميصه، ده واحده هجيب اللي انا هوصل اللي انا عايزاه. اعتدت لهن متكئه، اتت كل واحده منهن سكينه، قالت اخرج عليهم. حسيت ان العصاه عندهم في المعاصي قوه غير طبيعيه. ايه القوه دي؟ النهارده حسيت وانا بقرا في سوره الزخرف، في قوله بتدارس مع بعض اخواني في سوره الزخرف، في قول الله سبحانه وتعالى نقيد له شيطانا، القيد اللي هو القشره البيضاء اللي لا تغادرها لحد ما تفقس، مش هيسيبك لحد ما يضيعك الشيطان. له متفرغ لك شيطانا نكرة، مش هيبقى هو له متخصص فيكي، قرين لا يغادرك لحظة وانت نايمة. ممكن يحاول يحيلك في احلامك حاجة تكرهك في اخواتك ولا في طريق الدين، ولا وانت بتاكلي وانت بتشربي وانت في كل احوالك وانت بتصلي، الشيطان مش قرين، مقارن ليكي. وانهم لا يصدونهم عن السبيل. حسيت في الكلمه ديت ان الشيطان بعد ما شاء عمره مع العصاه او ورا الطاعين مش بسهوله ان هو يسيبك ترجعي، يصدونهم عن السبيل، اي محاوله للرجوع يقف لك. فقلت يا رب ايه العزائم دي يا رب؟ هو احنا عزيمتنا في الطاعه مش زي عزيمه دول ليه في المعطيه؟ ليه ما عندناش نفس العزيمه؟ وربنا بيتكلم عن سيدنا يوسف في سوره يوسف وبيقول قال ايه قدام امراه العزيز، قال ايه؟ معاذ الله. معاذ الله ده معناه علو ايه؟ ايمان. ده انسان عنده ايمان. انه ربي احسن مثواي، ده معناه ايه؟ عنده اخلاق، عنده اخلاق ومبادئ. انا ازاي اخون الراجل اللي رباني؟ انه لا يفلح الظالمون، ده عنده علم، يعني ايمان واخلاق وعلم، وفي النهايه وهم بها. يا ربي ايمان في السماء وعلم راسخ واخلاق راسخه وفي النهايه هم بها. الله، قلت سبحانك يا رب، يعني كل اللي احنا بنحصله ده في النهايه ممكن ما يحصلناش لما الفتن تزيد. امال اللي عصبه ايه؟ لولا ان راى برهان ربه. اللي عصمه انقاذ ربنا ليه، اللي عصمه معيه ربنا ليه، اللي عصمه النصره الغيبيه من الله سبحانه وتعالى. قلت يا ربي الله فقط، فعلا ربنا وبس. اللي عصمه ان ربنا ما سابوش. طب ربنا ما سابوش ليه؟ انه من عبادنا المخلصين. يعني ايه؟ يعني كان له رصيد عند ربنا، كان له رصيد من العباده، كان له رصيد من الحال بينه وبين الله. حسيت ان ايات رهيبه يا جماعه، حسيت ان احنا مضيعين عمرنا بره القران، مش قادرين نكتشف معنى خطوره وعظمه الكتاب المجيد، الكتاب الكريم، الكتاب العزيز اللي ربنا مديهولنا. لازم نكمل يا جماعه، لازم نكمل في الطريق اللي احنا فيه ده. انتم كنت لسه بكلم دكتور احمد امين مدير ويتو الله امبارح، بقول له المعهد القراني ده هو الامل في ان ويتو الله يبقى فيه بيئه ايمان حقيقيه. انتم اللي هتبنوا بيئه الايمان ان شاء الله، بالذات من خلال ماده مربي الورش في الدفعه الثانيه والثالثه باذن الله. انتوا هتبنوا بيئه الايمان باذن الله سبحانه وتعالى، وهترسخوها كل اثنين ثلاثه منكم ان شاء الله باذن الله في الشهور الجايه هيشيلوا صغر. ده انتوا الاثنين ام براء وسلسبيل وامة الرحمن هيشيلوا ورد تدبر اسبوعي ويجيبوا لنا افلام في ميعاد معين، امة الرحيم وجناتي في صدري وامل بكره هيشيلوا لنا جوله اسبوعيه ثابته بتاعتكم انتم، مالهاش دعوه بالجوله بتاعت المعهد. اسراء بتواب والتوبه طريق ورهام ان شاء الله باذن الله يشيلوا ورد مثلا كل اسبوعين مقابر، ازاي يبقى؟ وبشائر الهدى وجويريه وديني دنيتي ان شاء الله باذن الله يشيلوا لنا اعتكاف اونلاين، امال الاقصى وجوته الله وطوء الله، يشيلوا لنا ليالي ايمان. بكره ان شاء الله انتوا هتبقوا مستقبل بيئه الايمان، انتوا هتحولوا لنا ان شاء الله باذن الله الغرف الصوتيه دي لبيئات ايمان عظيمه ينطلق منها ويتبنى فيها باذن الله سبحانه وتعالى دعاء داعيات ومربيات ودعاء بقى ان شاء الله باذن الله لما الموضوع يكبر بقى ويبقى اخواننا واخواتنا كلهم شغالين. ربنا يسددكم الاستمرار يا جماعه، الاستمرار يا جماعه، الاستمرار يا جماعه. الثوره مستمره باذن الله. وعطلتكم عن دكتور احمد سعد، ربنا يبارك فيه ويحفظه حبيب قلبي في الله وتوأم روحي، هو والشيخ احمد طاهر طبعا ابو سليمان، ابو سليمه وابو سليمان. يعني شوفوا بقى انا شوفوا بقى شركائي في الحياه ابو سليمه وابو سليمان، يعني اللهم لك الحمد يعني على هذه النعم العظيمه. دكتور احمد معكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الطلب بقى سريعا عشان النهارده فسحه بدري ان شاء الله. عايزين منكم كراسه اللي بقى عايز اجيب كراسه 100 ورقه 80 ورقه اللي هي عايزاه. وانا اديتكم 5 دروس، اديتكم 5 دروس، يعلم ربنا الدروس دي بالنسبه لي ايه. خلاص انا الدروس دي بالنسبه لي خلاصه يعني مرمطه. فدرس التودد ما كانش درس انا محضره، ده كانوا صدقوني درس انا عايشه، درس صفاء النفس. ما جاتش الفكره كده، درس اطعام الطعام ما طقتش في دماغي وانا قاعد. فعلشان كده نفسي يعني تشاركوني في الهم ده، وتحسسوني ان بعد دوت هلاقي من وسطكم 10 15 20 واحده بقى عندها كشكول بس فيها الكلام، تحفظيه او ما تحفظيهوش، الحياه مراحل، هيجي وقت وتحتاجيه. اهم حاجه لما تحتاجيه تكوني عارفه ان هو موجود فين. فاللي اتمناه منكم ان حتى لو واحده فيكم وقع منها الموضوع شويه، غششوا بعض مش مشكله، خدوا من واحده نشيطه عملت الكشكول وانقليه. يهمني ان انت يكون عندك الكلام دوت، يهمني ان انت تكوني من جواكي تقدري في لحظه ما تلاقي الجو فيه سكون وهدوء وسط صحباتك، تكوني عارفه انك تطلعي الدرس اللي هو كان اسمه اطعام الطعام، اللي من خلاله هتقدري تعملي حراك وجو ونشاط وفرحه وسعاده في وسط الناس. اول ما تبداي تلاقي ان حصل بعد بين الناس وبعضها، خلي بالكم اسوء حاجه ان احنا نوعظ عن صفاء النفس بعد المشاكل، بتتفهم على طول تلقيح كلام. ولكن درس صفاء النفس دوت اي 5 هيتجمعوا لازم يتذكروه اول ما يقعدوا مع بعض كل مره، لان هو دوت الطريق الوحيد اللي من خلاله هنحصن نفسنا. يعني عندنا كده في الادويه في البيطري في الدواجن يقول لك ايه التحصين، فلازم ايه، او حتى في الاطفال لازم ياخد الايه التحصين قبل المرض، ما ينفعش التحصين يجي بعد. خلاص، فان احنا النهارده نتعامل على ان احنا الواقع متدمر بسبب الخلافات وسبب سوء الظن، بسبب هو كان قصده ده لايف ستايل من خلاله تدمر المجتمع. ومين قالك ان هو كان قصده؟ وعلى اي اساس انت فهمت ان هو كان قصده؟ مع انك انت بتعمل حاجات اسوأ من اللي هو عملها وما كانش قصدك، مع انك ياما جرحت ناس وياما زعلت ناس وما كانش قصدك، ليه ساعتها لما تهكموا عليكي واساءوا الظن فيكي زعلتي وكنت انت مش راضيه عنهم، او انت ما كنتيش راضيه تقبلي انك انت تتخيلي ان هم زيك برضو قلبهم طيب؟ خلي بالكو انا يعني حصل فيا معايا غدر يوم الخميس اللي فات، حد غدر بيا في حاجه، انا لاول مره اشوف حد غدار بالصوره دي قدام عينيا، مع اني احتكيت كتير جدا. فكان الذهول بالنسبه لي عدى مرحله الاذيه اللي اتاذيتها، ان في حد غدار بالصوره دي. خلي بالكو يعني بلاش جو تشاؤمي، الغدر مش كتير قوي، الناس اللي وحشه مش كتير قوي للدرجه دي. خلاص، فاحنا على هذا الاساس بنقول خلي حسن الظن موجودين، موجودين بس مش هم الاساس. 90% من المشاكل الغدر اللي جوه نفس كل واحد وفيكم واحده هو سوء ظن، و10% غدارين بجد، وحتى لو كتير مش بخير، هو ولا بخير ولا بشر، هو انسان بيتفاعل بدون التفكير تماما في اي تصرفاته. ارجع تاني واطلب منكم الطلب، يا ريت تكملوا الكتاب، يا ريت تكون عندكم اراده وعزيمه الاستمرار وتكملوا الكتاب. يا ريت تفكروا في كل تحدي بدأناه ازاي تكملوا فيه، تحدي الوضوء، تحدي الديش بارتي، استمتعوا، ما تخلوهاش ماده وخلاص. الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي اغلبها بحاول اعيش بيها، ولما حاولت اعيش باغلبها بقيت سعيد. فجايب لكم نموذج سعاده انا عشته من خلال حاجات مسكتها في ايدي. احيانا في حاجات مفرحاني وانا سعيد بيها وهي مش متوفره عند بعضكم. الماده بتاعتنا ديت خلاصه الحاجات اللي انا سعدت بيها في حياتي، اقدر ان انا انقلها لك واقدر ان انا انقلها لك عشان تطبقها في حياتك. فعشان خاطري لو سمحتوا الخمس دروس هاتوهم المره الجايه. الكتاب اللي ما خلصش الكتاب اوعى يفكر ان هو يعمل اي حاجه لما يخلص الكتاب. اهم حاجه تخلصي الكتاب، اهم حاجه تثبتي لنفسك انك تقدري، اهم حاجه تحطي على الرف عندك الكتاب خلص. كتير مننا عنده على الرف كتير كتب لقط منها هنا وهنا وهنا. الكشكول دوت جبر خواطر عشان بس يعني ايه، انا لغيت الامتحان بتاعكم ودرجاتكم كلها الترم الاولاني على كشكول. فرجاء رجاء رجاء انا بكررها كتير جدا، لان هي مش قضية الزام، هي قضية حريص عليكم. فعشان خاطري لو سمحتوا خلصوا الكتاب، وبعد ما تخلصوا الكتاب توكلوا على الله وابدأوا انكم تخلصوا الكشكول. صدقوني الدنيا هتعدي، وايام ورا ايام، وفي الاخر الكشكول ده هيبقى لك، هتفتكري بيه ايام جميلة عشتيها، هتحاولي تكرريها وهتنطلقي من خلالها. فرجاء تاني وتالت وعاشر الكشكول 5 دروس. هقول لكم بس على حاجة، اطول درس انا اديته لكم درس صفاء النفس. انا الكراسة اللي معايا انا هقول لكم فيها كام سطر، عشان بس تتخيل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، حوالي 13 سطر. الكشكول اللي هو الصغير مش الكبير، هي عبارة عن 1 2 3 حوالي 3 ورقات وش ظهر. ده اطول درس انا عملته، ما دون ذلك اقل. انا مش بطلب منكم تحضروا كلامي، اللي عجبها كلمة انا قلتها تطلع سهم من الحديث، من الجملة اللي انا قلتها، من خلال الجملة اللي انا انطلقت منها للجزئية دي. بس الاصل عايزكم تجمعوا الاحاديث وتكتبوا الفوائد اللي عليها بصورة تتناسب مع اللي انتوا حسيتوه، مش مع اللي انا قلته، بحيث انكم لما تحبوا بعد كده انكم تطبقوا حاجة من الحاجات دي في المجتمع حواليكم، تقدروا انكم في لحظة واحدة تطلعوا الكسكول وتلاقوا نفسكم على طول حطيتوا ايديكم على الحاجة اللي انتوا عايزينها، في 5 دقايق رجعتوها حفظتوها بلغتوها للناس بدون اي جهد وعناء. الكشكول يا جماعة لو سمحتوا، الكشكول 5 دروس. رقم 2، اللي ما خلصش الكتاب اوعى يفقد اهم شيء في الاستمرار، ان هو يعدي حاجة هو بدأ فيها وما يكملهاش. خلاص ان شاء الله استاذنكم بقى دلوقتي، ونسيبكم مع الشيخ عادل شوشة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.